الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: والثلث فرض اثنين، فرض الأم إذا لم تحجب، فرض الأم إذا لم تحجب. الحجب هنا حجب يا جماعة نقصان، خلاص؟ فلو حجبت حجب نقصان هتاخد الايه؟ الثلث. للأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد، يبقى ده اللي بيحجبها، ولا ولد ابن، وده برضو بيحجب، ولا اثنان من الإخوة والأخوات، سواء كان من الأبوين أو من الأب أو من الأم. وحجة ذلك من قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. إخوة، فهذا عموم يدخل فيه أصناف الثلاث: الإخوة من أب وأم، أو الإخوة من أب، أو الإخوة منين يا جماعة؟ من أم. وقد مر أن ولد الإبن كالإبن، وإنما اكتفينا بالأخوين، مع أن الآية وردت بصيغة الجمع في قوله: فإن كان له إخوة، لأن الجمع قد يعبر به عن اثنين، أقل الجمع يا جماعة اثنين. قال ابن عباس لعثمان: كيف تردها إلى السدس بأخوين وليس بإخوة؟ اعتراض ابن عباس على إنها ترد وتحجب بأخوين وليس بثلاثة. فصاعدا قال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به، يعني أشار إلى الإجماع يا جماعة، فأشار إلى اجتماعهم عليه على أنها تحجب باثنين قبل اجتماعهم عليه قبل أن يظهر ابن عباس الخلاف. يبقى مذهب ابن عباس إنها لا تحجب باثنين ولكن بثلاث. نعم. نعم. في لسان القوم إن الاثنين أقل الجمع. فعلى كل إن هذا مذهب ابن عباس ومذهب عثمان الذي ارتضاه غالب أهل العلم بعد ذلك، أنها تحجب اثنين. واعلم نعم الاثنين نعم فوق اثنين إنما هنا مطلقة، فالإطلاق دخل فيه اثنين فصاعدا. واعلم أن أولاد الإخوة لا يقومون مقام الإخوة في رد الأم من الثلث إلى الثلث، لأنهم لا يسمون إخوة فلم يندردوا في الآية الكريمة. يبقى الأم يا جماعة تحجب بالابن، ابن الابن اثنين فصاعدا من الايه؟ من الابن، والاثنين محل كلام. واعلم أن للأم ثلث للأم ثلث ما بقى بعد فرض الزوج. خلي بالكم في التقسيم اللي هيقسمها لي، ودي أيضا فيها خلاف. قال إن الأم ليها الثلث بعد ما بقى من فرض الزوج أو الزوجة على صورتين. مديني مثال، زوج توفيت امرأة وتركت زوج وتركت أبوين، هنقسمهم ازاي؟ الزوج له الايه الاول؟ نديله الفرض بتاعه يروح، والباقي الام تاخد منه ليه يا جماعه؟ الثلث. والثلث بتاعها هو في الحقيقه ثلث الايه؟ التركه كلها. لما تيجي تحسبها هتلاقي الراجل ده خد النص، هيبقى نص، هي هتاخد الثلث تضرب في ثلث، يعني اديني ثلث، يعني كانها تاخد الثلث. والباقي للأب وهو الثلث. طيب دي مثال، خلي بالكم التوزيع اللي وزعها دي. المثال الثاني، توفي رجل وترك زوجة وأبوين، هتوزع ازاي؟ تدي الزوجة الأول الربع، يبقى الباقي يفضل كام يا جماعة؟ ثلاث أرباع، اضربهم في ثلث يديك ربع، فكأن الأم تاخد ثلث الباقي وهو الايه؟ الربع. عملية حسابية، ثلاث أرباع في ثلث يديك ايه؟ ربع، والباقي للأب لأنه يشارك، والباقي للأب لأنه يشارك الأبوين صاحب فرض، يعني الزوج ده يعتبر صاحب ايه؟ صاحب فرض. فكان للأم ثلث ما فضل عن الفرض كما لو شاركها بنت، البنت هتاخد النص والأم تاخد الايه؟ الثلث، او تاخد الثلث لو كانوا اكثر. وهذا هو المذهب، هتاخد الثلث يا جماعة، وهذا هو المذهب. وذهب ابن سريج إلى أن لها الثلث كاملا في الصورتين لظاهر الآية، وقيل غير ذلك والله أعلم. كلام ابن سريج أقرب لظاهر الآية أن لها الثلث. ولو عملناها أنصبة يا جماعة، أن الزوج هياخد النصف، الأم هتاخد الثلث، الأب الباقي، ممكن تحسب بهذه الكيفية. إنما الحساب اللي على المذهب ندي صاحب الفريضة الأول ما له، والباقي الأم تاخد إيه؟ ثلثه، أو تاخد ثلثه إن كان يعني إن كان له صاحب فريضة صاحب. على العكس، إن لو أصلا مات الرجل وترك ولد وترك أم، أصبحت الأم هي صاحبة الفرض، تاخد الثلث الأول، لأن الباقي الوارث هياخد الباقي تعصيبا، مش كده يا جماعة؟ يعني هتعكس. فالبنت صاحبة فرض لها النصف إن استقلت من غير ولد، إن لم تعصب بالولد لها النصف، خلاص كده. وبالتالي فالأم أصبحتش بقى إيه بعد ما نعطي البنت الفريضة بتاعتها، يبقى الأم تاخد إيه؟ التلت بتاعها، أو تاخد الثلث على حسب موقعها. فمع البنت هتاخد الإيه؟ هو بيعلمنا ازاي التوزيع. على كل الامر ده هيجي بالتفصيل بعد كده، هو الاول هي مسألة ادخلها في النص هو ماشي. طيب وللاثنين فصاعدا، الثلث يا جماعة، وللاثنين صاعدا من الاخوة والأخوات من ولد الأم. يبقى الإخوة الأم يا جماعة، لو استقل الولد أو البنت للثلث، اجتمعوا ولدين بنتين أكثر، كانوا أكثر من ذلك، يبقى لهم يا جماعة الثلث. يبقى والاثنين فصاعدا من الأخوات من ولد الأم لأم ثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء، يعني مش هنقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد وابن مسعود وله أخ أو أخت من أم، والقراءة الشاذة كالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به. وقلنا أن المسألة دي محل خلاف للقراءة الشاذة. قلت وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن الشاذة لا تكون قرآنا لعدم التواتر ولا خبرا لأنه لم يقصد بها الخبر، وقد صرح بهذا النووي في شرح مسلم فاعرفه. طيب احنا خلصنا دلوقتي فرض الثلث، وقلنا الأم إذا لم تحجب، وكذلك اللي يا جماعة الإخوة لأم إذا كانوا أكثر من واحد، يعني اثنين فصائل. السدس فرض سبعة، الأم مع الولد، الأم مع الولد أو ولد الابن، يبقى ليها إيه؟ تحجب من الثلث للإيه يا جماعة؟ للسدس. والاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، كلام اللي لسه قايلينه دلوقتي. وحجة ذلك من قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس. وقد تقدم أن ولد الابن كالولد، وتقدم الجواب عن لفظ الجمع في الإخوة، له يكفي يا جماعة يعني اثنين فصاعد. من تاني قال عند عدم الأم، يبقى إذا وجدت الأم حجبت الجدة، وعند عدم الأم ترث الجدة نصيب الأم اللي هو السدس. والجدة إن كانت أم الأم وإن علت، أو أم الأب وإن علت، على الاستقلال يا جماعة، هنا على الإيه؟ على الاستقلال. يعني رجل مات ملوش أم، ولكن ليه أم جدة، أم أم أو أم أم أم هتاخد السدس، أو ليه أم أب يبقى هتاخد الإيه برضو؟ السدس. عند الإيه؟ عند استقلال كل واحدة. طيب لما روى قبيس بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله عن ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثله، فأنفذ لها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله، فقال ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيره، اللي هي الجدة. يعني ادعوا لأخيكم أحمد حيناقش الرسالة بتاعته من الخميس الجاي إن شاء الله، ربنا يصلح حاله كده ويوفق إليها إن شاء الله. فعندنا قول عمر: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيء، ولكن هو ذلك الثلث. ده قضاء عمر في الجدة اللي من ناحية الأب يا جماعة. إذا استقلت يعني أم الأب، الجدة أم برضو، إذا استقلت وانعدمت الأم، فإن اجتمعا فهو بينهما. قول عمر: فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. اللي خلت به يعني إذا استقلت أم الأم كانت بس اللي موجودة تأخذ الثلث. وعن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة الثلث إذا لم يكن دونها أم، وإن اجتمع جدتان متحايزتان فالثلث بينهما للأثر، وإن كانت أحدهما. خلي بالكم يا جماعة، معلش الحتة دي نقولها مع بعض: أم الأم، أم الأب، الاثنين في درجة واحدة، الاثنين في درجة واحدة، هنديهم الاثنين الثلث. أم الأب وأم الأم الواسطة واحدة، إن الأم هنا مش موجودة والأب هنا مش موجود، يبقى ندي الاثنين الإيه؟ الثلث. إنما لو قلنا يعني أم أب الأب، يعني أم الجد، يعني أب مات وترك أباه، مش كده يا جماعة؟ ودي أم بعد موت أب، لأن ده لو موجود هيحجبها. ما هو هنا دلوقتي بنقول أب أب الأم، أم أب الأب. توفي يا رب، أبوك ميت، لو أبوه ميت موجود هيحجب اللي فوقيه. طيب أبوه ميت، وأبوه اللي هو جد الواد اللي مات ده لو كان صاحي هيحجب اللي فوقيه. طب هو ميت وسايب أم. الناحية التانية عندنا أم دي تحجب يا جماعة، لأنها أقرب من الإيه؟ من اللي هي أم دي، أم أب الأب دي أقرب فتحجبها، ماشي يا جماعة؟ إنما عكس بقى الحتة دي، هنقول أم أب وأم أم أم، مفروض دي أقرب. ولكن عندنا في المذهب قولين كلاهما للإمام الشافعي، واحد منهم أنها ثالث لأنها الأصل فلا تحجب بهذا، والثاني أنها تحجب لأن هذه أقرب إلى الميت منه. فهمنا التقسيمة دي يا جماعة؟ عشان بس نبقى فاهمين واحنا بنقرا. طيب فان كانت احدهما اقرب من الاخرى، فان كانت القربه من جهه الام كام الام قضت البعد هي البعيده من الجهتين كام ام الام، احنا قلنا الاقرب يحجب النفويه، دي أم الأم مباشرة، يبقى تحجب النبوية، تحجب النبوية من نفس الإيه؟ من نفس الأمومة، وتحجب أم أب الأب اللي إحنا قلنا عليها لأن هي أقرب، دي أم الأم على طول، لأن أمها تدلي بها يعني إلى الميت مباشرة، والأخرى إذا إنما أسقطتها هي أم أب الأب لأنها أبعد. والجدة القريبة تسقط الجدة الايه؟ البعيد. مفهومة دي يا جماعة؟ نكمل. فإن كانت القربة من جهة الأب، أم الأب على طول، وأم الأب الأم، معلش نصلح دي، أم الأب والثانية أم أم الأم، يعني أم أم الأم، نصلح المسألة. وقال وإن كانت القربة من جهة الأب كأم الأب كده يا جماعة، بعدها في أم أب الأم، لا اكتب أم أم الأم. مين القريب دلوقتي؟ أم الأب على طول، لأن تصل للميت عن طريق الأب، إنما الثانية أبعد شوية، ثالث إلى الميت أو يعني تدلي إلى الميت بأمين، ماشي يا جماعة كده؟ فهل تسقطها؟ هل أم الأب تسقطها يا جماعة زي ما قلت لكم؟ قولي، والصحيح أنها لا تسقطها، بل تشترك معها في الإيه؟ في السدس، بخلاف العكس، لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلأن من جهة الأم، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى، بخلاف العكس، فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها، والله أعلم. احفظ دي عندنا من جهة الأم ومن جهة الايه؟ الأب. الجدة بتسقط اللي فوقها، تحجب اللي فوقها على طول. زكاة دي أم أب ودي أم أم، فالاثنين يرثوا في السدس، ياخدوا السدس يقسموه عليهم. دي أم أم ودي أم أب أب، يبقى دي بقت عالية شوية أبعد، يبقى أم الأم تحجب. اعكس أم أب، إنما دي أم أم أم، فهذا هو الأصل. أم أم الأم دي هي الأصل، وعلى ذلك لا تحجب بهذا، على الرغم أن أم الأب أقرب، ولكنها لا تحجب على الأظهر من القولين، لأن في المسألة كم قولين؟ الحجب وعدم الحجب، والمذهب على عدم الحجب، لأن الأم لا تحجب بالأب، الأم لا تحجب بالإيه؟ بالأب، وعلى ذلك فأم أم أم ده من ناحية الأصل، الأصل إنها ترث، يبقى هتشارك أم الأب في الإيه يا جماعة؟ في السدس. أنت عندك الأم صاحبة فرض، ولا يسقط فرضها، ولكن يحجب من التلت للإيه؟ فعشان كده النبي إدالها الإيه؟ نصيب الأم السدس، فأصبح هذا فرض تأخذه عند فقد الأم، حتاخده، ماتت يبقى اللي فوقيها، ماتت يبقى اللي فوقيها، إنما هي موضوع أم الأب هذا بفتوى عمر، فبالتالي أخذت، وللعموم أنه أعطى الجد، دخلت في العموم أو الإطلاق، وكذلك بفتوى عمر، عشان كده بنديهم السدس، إنما الأصل مين؟ الأم، الأم لها السدس، وعشان كده أمها اللي هي الجدة لها الإيه؟ فلا تحجب على الرجل. فرع أم أم وأم أب، أم أم وأم أب، ومعهما أب. مين اللي هياخد يا جماعة؟ أم الأب، مش كده؟ هتحجب بالأب، إنما أم الأم هترث السدس، لأن إحنا قلنا ده يا جماعة فرض نصيب كاملا على الصحيح. مسألة كويسة أظن وضحت اللي فات. طيب احنا ما زلنا في ليه يا جماعة؟ في السدس. بنت الابن مع بنت الصلب، بنت الصلب لو انفردت هتاخد الايه؟ هتاخد النص. لو اتوجد معاها بنت ابن تاخد السدس، ويبقوا الاثنين بكام؟ بتلتين. انما لو مع البنت الصلبية ولد هيحجب بنت الابن، خلي بالك، لو مع الصلبية ولد خلاص هوب، ويبقى ذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين، ماشي يا جماعة؟ إنما بنت لوحدها ملهاش أخ ومعاها بنت ابن، يبقى بنت الابن تاخد الايه؟ الثلث. لو معاها أخت، معاها أقصد بنت الوحيدة ومعاها عمة برضو، يبقى هتاخد نفس الموضوع اللي هو اللي يا جماعة الثلث، ويبقى الاثنين ثلثين. هتيجي واحدة واحدة، نمسك الأول بنت الابن مع بنت الثلث، بنت ابن الايه؟ ابن الابن مع ابن الثلث. حيرت لو ابن ابن الابن مع مين؟ مع ابن الصلب لا هيحجب، لانه هو درجه تانية هيحجب. نعم، يعني اصل الوصيه الواجبه ده في محل خلاف، فاحنا القانون المصري اوجبها في حدود الثلث، وده موضوع تاني هنتكلمه في الوصايا لما نيجي في الوصايا نتكلم عنه. هتاخد النصف والباقي تعصيبا لك، هيجي دلوقتي نتكلم عنه. وحجة ذلك أن أبا موسى سئل عن بنت ومعها بنت ابن ومعها أخت كمان، أخت اللي هي يعني العمة يا جماعة، أخت الميت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف. طبعا ده غلط. وأتى ابن مسعود فسأله، يعني فسأل ابن مسعود فأخبره بما قال أبو موسى. قال ابن مسعود: لقد ضللت إذن، وما أنت من المهتدين، لأقضين فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف وبنت الابن ليها ليه يا جماعة؟ السدس، يبقوا تلتين. طب والباقي؟ والباقي للأخت يا جماعة تعصيبا. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ولو كانت بنات الابن أكثر من واحدة، السدس برضو ملوى يا جماعة هيتقسم منه، ولو استكملت بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن. يعني لو كانوا بنتين للميت هياخدوا الثلثين، كانوا بنتين، كانوا ثلاثة، كانوا أربعة، هياخدوا يا جماعة الثلثين، يبقى بنت الابن مالها؟ مش هتاخد. وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم. طبعا البنت يا جماعة، البنت الصلبية هتتعامل مع بنت الابن والاخت بتاعت الميت بنفس المعاملة اذا استقل. حديث النبي: لان بنت الابن اقرب، وبالتالي حجبت الاخت من الميراث، فاخذت الاخت الباقي تعطيل، لان اقصى حاجة البنت اذا انفرغت تاخد الايه؟ النص، ما ينفعش يرجع لها الباقي، ما ينفعش يرجع لها. وبنت الابن خدت الايه؟ السدس، بقوا تلتين، التلتين يبقى الباقي للاخت. انما لو كانت البنت الصنبية ومعها الاخت، الاخت برضه لاخت الميت تكمل معاها التلتين. طيب يا جماعة، الاخت من اب مع الاخت من الاب والام، الاخت الشقيقة معها اخت من اب، لان الاخوات يتساوين في الدرجة، وتفضل لي يا جماعة الشقيقة بالقرابة، فتكون الأخت من الأب مع الأخت من الأبوين كبنت الابن مع البنت الصلبية، وتستوي الأخت الواحدة والأخوات في السدس كبنات الابن في السدس، والله أعلم. ماشي يا جماعة كده؟ وهو فرض الأب ثلث فرض مع الولد أو ولد الابن. مات رجل وترك ولد أو ترك ابن ولد وترك أباه، يبقى الأب يأخذ ليه يا جماعة السدس، وللأب السدس مع الابن وابن الابن لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والمراد بالولد هنا الابن، وألحقنا به ابنه كما تقدم. نعم بشرط ان مفيش حاجه تكون اعلى منه، يعني لو سايب ولد يحجب اللي تحتيه، سايب ابن ابن يحجب اللي تحتيه، وهكذا. وهو فرض الجد مع عدم الاب، فان وجد الاب حجب الجد، والجد كالأبي له السدس مع الابن أو ابن الابن بالإجماع، والله أعلم. وللواحد من ولد الأم سواء كان ذكر أو أنثى ابن بتاع ولد الأم أخو الأم يعني بتاع ابن الأم أخ لأم يعني له السدس. مات رجل وله أخ من أم يبقى يرث إيه؟ السدس. أخت من أم ترث إيه؟ السدس. أكثر من ذلك لهم إيه؟ التلت زي ما قلنا لهم السدس. ولد الأم وهو الأخ من أم، فللواحد من الإخوة من الأم ليك يا جماعة السدس ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الإيه؟ السدس. ماشي كده يا جماعة؟ يعني لو ساب أخ يرث السدس، ساب بنت أخت يعني من أم لها السدس، الاثنين اجتمعوا يبقى عليهم الإيه؟ السدس. وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود، قلنا القراءة شاذة ومحل الكلام، وله أخ أو أخت من أم، والقراءة الشاذة كالخبر كما مر وجه من الوجوه. وتسقط الجدات بالأم، فإن الأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها يعني أم الأم أو أم الأم، وإن علت أو من جهة الأب كأم الأب، كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة. يعني الأب يحجب مين يا جماعة؟ الجد. ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه، فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب، والله أعلم. ويسقط بداية الحد، ويسقط ولد الأم بأربعة، يعني يتحجب بأربعة بالولد وولد الابن والأب والجد. يبقى ولد الأم بيسقط بكم حاجة؟ بأربعة. ولا يرث الأخ للأم مع أربعة الولد، لأنه بيحجب الأعمام كلهم ذكرا كان أو أنثى. وكذا ولد الإبن هيحجب مين يا جماعة؟ اللي هو الأخ من أم. والاب، لان الاب هيعجب كل الاخوه عامه. الجد دي اللي هي بقى جديده، الجد مع الاخوه على انه لا يحجبه، مع الخلاف بين الصحابه لا يحجبه، لانهم بيتساووا في الدرجه، يتساووا في الدرجه، ولكن الاخ الام اضعف، لذلك يحجب، لان الله جعل ارثه في الكلاله، والكلاله اسم للورثه مما عدا الوالدين والمولودين، وقيل اسم للمورث، للمورث الذي لا ول ولا لج، وقيل الكلالة اسم لكليهما. يبقى الكلالة اللي حيرث فيها الأخ الأم يا جماعة معناها أن رجل مات لا والد له ولا جد له ولا يا جماعة ولد له. طيب، ويسقط ولد الأب بأربعة برضه، بالأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق. يبقى الخلاف بين اللي فوق واللي تحت يا جماعة، فوق كان الجد وتحت الأخ اللي يا جماعة الشقيق. والأخ لأب يسقط بهذه الأربعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. وقد فسر الأولى بالأقرب، ولا شك من قرب الأب والابن وابن الابن على الأخ، فلو وجدوا هيحجبوا الأخ الشقيق. وأما تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب يا جماعة فلقربه بزيادة الأمومة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات. أولاد الأعيان يا جماعة اللي هم من الأم، من الأم والأب، أما العلات من الأب بس. بنو الأعيان هم الأشقاء لأنهم من عين واحدة، وبنو العلات هم الإخوة من أب، لأن أم كل واحدة لم تعل الأخرى بلبنها. وبنو الأخياف هم الإخوة يا جماعة لأم، والأخياف الاختلاط لأنهم من اختلاط الرجال، والله أعلم. من يمينها الحديث يا جماعة: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. خلاص، فبعض أهل العلم فسروا على ظاهره وقال إن الأنبياء كلهم نسبهم واحد من جهة الآباء، من لدن آدم، فهذا تفسير ظاهر لمعنى الحديث. قلت الحاج المرة اللي خلصه: تسقط بلد الأب والأم بثلاثة. يبقى تكلمنا عن الولد لأم، تكلمنا عن الولد لأب اللي يحجبه، وأخيرا الولد الشقيق، الأخ الشقيق يحجب بالابن وابن الابن وهي يا جماعة والأب. يبقى الأولاني بأربعة والثاني بأربعة والثالث بكم يا جماعة؟ لأنهم أقرب فدخلوا في عموم وأولى عصبة ذكر، يعني أقرب عصبة ذكر. نعم، لا، لأن الابن الابن يكون مقام الابن على طول، فهو أقرب. أقرب محل خلاف آه، ولكن الفتوى على أنه يرث، على أنه يبقى هننتهي عند هذا الجزء ونكمل إن شاء الله العصبات يوم الثلاثاء وننتهي منها بمشيئة.